صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى وحسين وحسن إن في الجنة نورا من لبان لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن الله إن في الجنة لعلي وحسين وحسن الله إن في الجنة نور من لبان لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن يا رسولنا قد حبانا حبه فضلا ومان يدعى علينا بالتجلي لقدي من دهنا يا رسولنا قد حبانا حبه فضلا ومان يدعى علينا بالتجلي لقدي من جد علينا بالتجلي لتجي من قلبنا إن في الجنة نورا للأبان لعلي وحسين وحسن وحسن